امرأة بها عادة الفتنة للتوقيع بين الإخوة الأشقاء، فهل أذكر تقريبا أفعلها لهم لتحذيرهم يكون غيبة؟ النصيحة لا يلزم منها الفضيحة، بمعنى إنك تنصح هؤلاء الأشقاء بأنهم لا يسمعون أي كلام من أي إنسان يحاول أن يوقع بينهم، لأن الإنسان اللي بيحاول أن يوقع بين الإخوة، لا، الإنسان اللي بيحاول أن يوقع العداوة بين المسلمين عموما وليس الإخوة الأشقاء، هذا للأسف شيطان في صورة إنسان. الله تعالى يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى إذن الذي يوقع العداوة بين الناس ده شيطان في صورة إنسان. فنقول لهم: يا جماعة اوعوا تسمعوا، إياكم أن تسمعوا لمن يحاول أن يوقع بينكم، حتى ولو كان فلان الفلاني، حتى لو كانت فلان الفلاني. هيقولوا لك: هو يعني بتحاول أن تفعل كذا؟ أنا ما قلتش إن هي بتحاول، ولكن احذروا إنكم تسمعوا لأي واحد أو واحدة يوقعوا بينكم. هكذا تكون النصيحة، إنما ما يعني لا ينبغي أن أذهب وأقول: يا جماعة خلي بالكم فلانة الفلانية هتحاول توقع بينكم فما تسمعوا لهاش. ذكرها لا قيمة له، ولكن نحن نحصنهم من أي محاولة للوقيعة بينهم، سواء كانت من هذه المرأة أو من تلك، وبتكون المصلحة تحققت، لأن الأصل عندنا أن المصلحة إذا استطعنا أن نصل إليها بدون مفسدة فيلزم ذلك، وإذا كان لابد من مفسدة تبقى مفسدة قليلة جدا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم.